بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع شرح القواعد الأربعة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الدرس الرابع، إلى شرح القاعدة الثانية. إلى شرح القاعدة الثانية، قال الشيخ: إنهم يقولون، ابدأ. إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، فدليل القرب قوله تعالى: حسبك. قال: إنهم يقولون، أي المشركون، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب، إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما أردنا في ذلك مساواة المخلوقين بالله عز وجل بالتدبير والملك والتصرف وغير ذلك من أفعاله، بل أردنا بذلك القربة لإحراز الرفعة والكمال، وأردنا الشفاعة لدفع النقائص والآثام. فكذب الله دعواهم وبين أن فعلهم هذا هو عين الشرك، وذلك في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وبهذه استدل الشيخ على القرب، صحيح؟ نعم. وقال في الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقد أبطل الله عز وجل دعواهم في الآيتين، وبين أن ما طلبوه من القربة والشفاعة من هؤلاء هو محض البعد والعداء لله سبحانه وتعالى، هو محض البعد عن الله ومحض العداء لله عز وجل ولدين الله عز وجل، وأن ما فعلوه هو عين الشرك، وأن ما فعلوه هو عين الشرك والكفر بالله عز وجل. فخلاصة القول أنه لما احتج المشركون قديما وحديثا بحسن النية والمقاصد، وأنهم ما أرادوا بذلك إلا توفيقا وإحسانا كما قال المنافقون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكذب الله دعواهم التي زينها لهم الشيطان وحكم عليهم سبحانه بالشرك والكفر بمحكم التنزيل، وأخبر أن دعواهم هذه ليست بنافعة، ليست بنافعة لهم، وأن عليهم وعلى من زينها لهم الوزر والخزي إلى يوم القيامة، الوزر والخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وقال تعالى مخبرا عن قول الهدهد، هدهد سليمان، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال تعالى في إبطال هذه الدعوة الكاذبة الذي يدعيها هؤلاء المشركون، قال: فريقا هدى الله وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه في سورة الكهف، قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال جل وعلا: إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وغير ذلك من الآيات في هذا الباب. فشرك بالله مع ادعاء حسن النية والمقصد أو حسن القصد والنية هو زيف وغرور وضلال عن الهدى، لأن الشرك مستوجب للاستنقاص من الله عز وجل بجعل الوزير والمثيل والمعين له. ومن المعلوم عند ذوي الحجة أن الوزارة والشورى والإعانة تكون لمن يعتريه النقص والضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الشيخ: والشفاعة شفاعتان. اقرأ. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل. ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. تمام، حسبي. قال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: والدليل قوله تعالى، وهي في سورة البقرة الآية الكرسي، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أقسام الشفاعة وتعريفها. القسم الأول: الشفاعة المثبتة، وهي التي تتحقق فيها أو يتحقق فيها شروط الشفاعة من الإذن والرضا، وهذه لا تكون إلا يوم القيامة، هذه لا تكون إلا يوم القيامة. فالشرط الأول من شروط الشفاعة الإذن للشافع، لأنه ليس لأحد أن يتجرأ ويشفع عند الله ما لم يأذن له الله عز وجل، وهذه لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والأدلة على أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله كثيرة جدا، وقد كتبت في ذلك رسالة أسميتها حقيقة الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. ولو عقل الإنسان لعلم أنه لا يتجاسر لذلك أحد ما لم يؤذن له من خشية ومهابة الجبار تبارك وتعالى. وأما الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشروع له. قال تعالى في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والرضا من الله عز وجل لا يكون إلا لأهل الإسلام، كما قال تعالى في سورة مريم، قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه دلالة واضحة أنه لا ينال هذا العهد والرضا إلا أهل الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فهذه الشفاعة لا تكون نائلة يوم القيامة إلا من ارتضاه الله عز وجل وأذن للشافع أن يشفع له، وهذه ليست بملك أحد إلا الله عز وجل، فهو الذي يأذن وهو الذي يرضى سبحانه وتعالى. فهذه هي الشفاعة المثبتة، أن تكون بإذن الله عز وجل، وأن تكون برضا الله عز وجل، وأن تكون يوم القيامة، فلا يطلب الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وأما القسم الثاني وهي الشفاعة المنفية، هي التي لم تتحقق فيها أركان الشفاعة من الإذن والرضا، ومثال ذلك ما يفعله أهل الشرك من طلب الشفاعة من الأموات أو الملائكة أو الجن أو ممن يعتقدون صلاحه. وهذا النوع من الشرك هو الذي قصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثاني، فقال: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وأما وجه الشرك هؤلاء، وجه الشرك هؤلاء الذين طلبوا الشفاعة المنفية، حيث جعلوا لله ندا ووزيرا حاشاه من ذلك سبحانه، وطلبوا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك طلبوا الغيبيات من غير الله سبحانه، وتوكلوا عليهم وطلبوا منهم ما لا يجرؤ أحد على القيام به، ما لم يرضى الله ويأذن به. قال الله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. أيضا قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طلبه الشفاعة المنفية، السبب الذي كان هذا شركا، السبب الأول جعلهم لله شريكا في الغيبيات، جعلهم لله عز وجل شريكا في الغيبيات، أي يعلموا الغيب مع الله عز وجل. وعلم الغيب مما أفرده الله، مما أفرد الله عز وجل نفسه بمعرفته، وأنه لا شريك له بذلك. وتوعد من يطلب ذلك، من غيره أشد الوعيد. وأجمع أهل العلم، خذها قاعدة، وأجمع أهل العلم أن طلب الغيبيات عبادة. والقاعدة عندنا تقول: صرف العبادة لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. أجمع أهل العلم أن طلب الغيبيات عبادة، لأن الله رضيها لنفسه وحده لا شريك له. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأما السبب الثاني كون هذا شرك، طلبهم ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله عز وجل، وهذا لا شك أنه استنقاص من ذات الرب سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو عين شرك الجاهلية، هذا الفعل هو عين شرك من الجاهلية. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذا الخطاب لمن كان؟ لكفار قريش، وهو في لكفارنا من باب أولى كما سوف يأتي في القاعدة الرابعة، هو لأهل هذا الزمان من باب أولى، قال السبب الثالث كون هذا الفعل شرك، هو تعلق القلوب، بمن؟ بغير الله عز وجل، تعلق القلوب بغير الله عز وجل والتوكل عليها. وهذا أيضا هو عين شرك الجاهلية، حيث يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها من دون الله لتيسر لهم الأسباب في الحياة، ولتنجيهم من العثرات والبلاء. وكثير منهم في حقيقة الأمر لا يخشون الآخرة وهم في ريب منها، لكن يفعلون ذلك ليتوكلوا عليهم في شؤونهم وأعمالهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. قال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهم في شك في الساعة، صحيح؟ هم في ريب. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو ندير أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فبين ابن كثير رحمه الله تعالى أن شرك هؤلاء الطالبين من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، من ناحية شرك العبادة لغيره، ومن ناحية شرك التوكل على غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والتوكل وتعليق القلب وتوكل وتعليق القلب بالمألوح عبادة، التوكل على الله عز وجل عبادة، كذلك التوكل على غير الله عز وجل شرك، وتعليق القلوب بغير الله عز وجل شرك، كما أن تعليق القلوب بالله عز وجل عبادة، والتوكل وتعليق القلب ماذا؟ بالمألوه عبادة، يجب أن تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والأدلة في ذلك كثيرة. فالتوكل وتعليق القلب بالمألوه عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل كان مشركا. وهذا السبب الثالث في كون هذا الفعل أنه شرك، وهو طلب الشفاعة من دون إذن ولا رضا من غير الله عز وجل. قلت: وأما السبب الرابع في كون طلب الشفاعة المنفية من غير الله شرك وكفر، هو في تكذيبهم لصريح الكتاب الذي دل على عدم استجابة الأموات لهم. الآن الأموات يستجيبون؟ لا يستجيبون لدعوهم، بل أبطل القرآن هذه الدعوة، دعوة الاستجابة. يسمعون، ذكر بعض الآثار أن بعض الأموات يسمعون قرآن عليه من ينصرف الذين ينصرفون من عنده من عند القبر، أو غير ذلك من الآثار التي نقلها ابن كثير في قوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نقل بعض الآثار التي تدل على سماع الميت لبعض أصوات الأحياء، لكن هل يستجيب الميت لهذا السماع؟ لا، بل كذب هذه الدعوة القرآن. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، نسأل الله السلامة. أيضا قوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أيضا قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، في سورة غافر أم فاطر؟ أظنها فاطر. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أظن فاطر. أيضا ما ثبت في السنة من تقريع النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون؟ شوف، قال: كيف يسمعون وأنا يجيبوا وقد جيفوا؟ يعني كيف يسمعوا، كيف يجيبوا وقد جيفوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدرون أن يجيبوا. يقول قتادة: قد أحياهم الله عز وجل فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا يقدرون أن يجيبوا، لا يقدرون أن يجيبوا. فهذه الأدلة بيّنت هذه الأدلة بياناً لا لبس فيه ولا ريب أن الأموات لا يستجيبون، وسمى الله هذا شركا، وفي هذا كفاية. ولمن أراد يعني فليراجع رسالتي حقيقة الشفاعة عند أهل السنة والجماعة ويضبط هذا الباب، تمام؟ ويدخل في الشفاعة المنفية الجزم في الشفاعة لمن لم يدل الدليل عليه، كمن يقول إن فلانا من الشافعين فهذا كذب على الله وتألى عليه، نعوذ بالله من ذلك. يعني تجده كثير اليوم في زمننا يقول: شيخي من الشافعين في الصوفية. وقد كثر هذا النوع في من؟ قد كثر هذا النوع في العصر المتأخر في الطوائف الضالة المبدلة لدينها، حيث يدعون أو يدعون أن علماءهم وزهادهم من المرضيين ويطلبون منهم الشفاعة. وهؤلاء الذين جعلوا لله الوزراء والأنداد دلت الأدلة القطعية على كفرهم، دلت الأدلة القطعية على كفرهم لكذبهم على الله وتأليهم عليه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل ابن القيم في إعلام الموقعين لما علق على هذه الآية قال: القول على الله بدون علم هو سبب الشرك وسبب البغي وسبب الفواحش، نسأل الله عز وجل السلامة. وقال تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صلى الله عز وجل العفو والعافية. وروى مسلم في صحيحه عن جندبة عن ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. نسأل الله عز وجل السلام. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل تألى على الله وحكم عليه قوله، فأحبط الله عمله جزاء بما افترى. فخلاصة القاعدة أن طلب المشركين للشفاعة والقربة من غير الله عز وجل شرك، وأن دعواهم في حسن النية والقصد غير معتبر به في محكم التنزيل، وأن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشروط الشفاعة، وهي الإذن والرضا، ولا تكون إلا متى؟ إلا يوم القيامة. تمام؟ والمنفية هو ما دون ذلك، هو ما دون ذلك. والكلام عن الشفاعة هنا المراد فيه الشفاعة المعروفة اصطلاحا بشفاعة بعض الناس عند الله. تمام؟ بشفاعة من كرمه الله عز وجل عند الله عز وجل، لا المراد بها لغة. انتبه الكلام في هذا الباب، لا المراد فيه الشفاعة اللغوية مما يكون بين الناس، أما شفاعة الناس بعضهم بين بعض ليست هي المقصودة هنا، وتلك قد بيناها في رسالتي حقيقة الشفاعة عند أهل السنة والجماعة. وتنقسم الشفاعة اللغوية لمستحبة ومحرمة وغير ذلك، ومن أراد زيادة ليراجع الرسالة. الله ولي التوفيق. نحن هنا نتكلم عن ماذا؟ عن الشفاعة التي يصطلح إليها الناس أو يصطلح إليها العلماء، هي الشفاعة التي يكون هذا الرجل مرضي عند الله عز وجل، أو أذن الله عز وجل له بالشفاعة، وأذن له أن يشفع لأهل المعاصي والذنوب. هذا والله أعلم. أستغفر الله العظيم لي ولكم، نكتفي بهذا.